خطأ، لأن غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية عشر من الهجرة غير موجود، بل قد توفاه الله عز وجل. هذا جاهل، وما نوع جهله؟ جهل مركب، لأنه جهل بالحكم وجهل بأنه جاهل به. ورجل آخر سأله سائل فقال: ما تقول في رجل عدم الماء وحضرت الصلاة فماذا يفعل؟ فقال: إذا عدم الماء وحضرت الصلاة فإنه يصلي بدون شيء. ما تقولون في هذا؟ هذا جاهل جهلا مركبا، لأنه إذا حضرت الصلاة ولم يكن ماء فإنه يصلي بماذا؟ بالتيمم. نعكس المثال الآن. سئل سائل: متى كانت غزوة بدر؟ فقال: لا أدري. فما نوع هذا الجهل؟ هذا بسيط، وهو معذور ومشكور على هذا. ورجل آخر سئل: إذا عدم الرجل الماء فهل يصلي أو لا يصلي؟ فقال: لا أدري. هذا أيضا جهل بسيط، وهو معذور بل مشكور على هذا. ولهذا قال بعضهم: قال حمار الحكيم ثوما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. حمار لرجل يسمى ثوما ويلقب بالحكيم وهو سفيه. خاطبه حماره ذات يوم فقال: لو أنصف الدهر كنت أركب. ولا تلوم الحمار إذا نسب الأمر إلى الدهر، يقول: لو أنصف الدهر كنت أركب. لماذا يا حمار؟ قال: لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. وإن أقبح الجاهل المركب. ولهذا يقول الشاعر في توم هذا: ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. ما تقولون في هذا الصدقة؟ وجد شباب ما عندهم زوجات، قال: بدل ما أعطيهم مهر يطلبون زوجات نختصر الطريق، أتصدق عليهم بالبنات. تصدق عليهم بالبنات أحسن من أن تعطيهم مهر ويطلبوا البنات. ما تقولون في هذا الجهل؟ هذا جهل مركب، لأنه جهل ولم يدري أنه جاهل. فهذا الرجل الذي لا يستطيع الآن أن يستنبط الأحكام من أدلتها، إذا قال لا أدري فقد أتى بما يجب عليه، ولا يجوز له أن يتسرع بالفتوى، لأن المفتي في الحقيقة مبلغ عن الله عز وجل. فسيسأله الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقد قرن الله عز وجل القول عليه بغير علم بالشرك، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حتى قال بعض أهل العلم: إن الأثر السيء من قول من يقول على الله بغير علم أعظم من الأثر السيء من المشرك، لأن قول من يقول على الله بغير علم يضل به أناس كثيرون، بخلاف المشرك فإنه لا يحصل الضلال إلا على نفسه فقط. فأحذر نفسي وإياكم من أن نتجرع على الفتية. ومن الأسف الشديد أن بعض الناس اليوم اتخذوا من الفتية متجرا، كل ينصب رايته ويقول العلم عندي، وكأنه يدعو الناس إلى أن يأخذوا بقوله ورأيه، وهذا خطر عظيم. فإن من أراد بعلمه أن يصرف وجوه الناس إليه فإن عليه وعيدا شديدا. هذا السائل يقول: إذا أفتى طالب العلم ثم تبين له أنه أخطأ بعدما ذهب السائل فماذا يعمل؟ إذا أفتى طالب العلم، والمراد بطالب العلم ما يشمل العالم وما يشمل المبتدئ، إذا أفتى بفتوى تبين له بعد ذلك أنها خطأ، فإن أمكن أن يتلافى ذلك بدعاء السائل والسؤال عنه حتى يبين له الحق وجب عليه. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة: هل تكفر الدين هل تكفر الذنب؟ فقال: نعم. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلا الدين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ فإذا تبين للإنسان أنه أخطأ في جواب من الأجوبة فإنه يجب عليه أن يتلافى هذا بالسؤال عن السائل وطلبه حتى يبين له الحق. وإذا تعذر ذلك فإنه يجب عليه أن يبين أن ما أفتى به أولا فهو خطأ، ولكن هذا إنما يجب إذا تبين أن قوله الأول لا مجال للرأي فيه، بمعنى أنه خالف النص الصريح. أما إذا كان قوله الأول عن اجتهاد ثم تغير اجتهاده فإنه لا يجب عليه أن يبين ذلك، بل له أن يبقي كلامه الأول على ما هو عليه وكلامه الثاني على ما هو عليه، لأنه لا يدري في أي الكلامين كان الصواب. ولذلك كان الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله والشافعي وغيرهما يكون لهم في المسألة الواحدة عدة أقوال. يقول: أثابكم الله، نسمع أن بعض العلماء يداري الحكام وبعضهم يداهنهم، متى تكون المداراة والمداهنة مقبولة؟ مداهنة الحكام من أهل العلم أن يقروا الحكام على باطلهم وأن يسكتوا عنه، فكأنهم يقولون بلسان الحال: اسكتوا عنا فنسكت عنكم. هذه المداهنة، كما قال الله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وأما المدارات فهي أن يعامل الحكام بما تقتضيه أحوالهم مع بيان الحق ومع انتهاز الفرصة لأن يعمل الحكام به، لأن الحكام كما نعلم جميعا لهم منزلة عند الناس ومنزلة في نفوسهم، فربما تغرهم هذه المنزلة فيعجزوا عن قبول الحق من أول وهلة حتى يداروا فيه وتنتهز الفرصة لبيانه. فالفرق بين المداهن والمداري، الفرق بينهما أن المداهن لا يحاول أن يغير الوضع على ما هو عليه، ولكنه يريد أن يبقي كل شيء على ما كان، لا يتعرض لأحد ولا يتعرض له أحد. وأما المداري فإنه الذي يعزم على أن يبين الحق وأن يلزم به بقدر استطاعته، لكنه يتحين الفرصة لبيانه والإلزام به، وهذا من الحكمة. هذا السؤال يقول صاحبه: فضيلة الشيخ، إننا نجد دائما فتاوى من علمائنا المعاصرين تخالف ما قاله أهل العلم المشهود لهم بذلك، كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والشافعي، والشافعي ومالك وشيخ الإسلام ابن تيمية غفر الله لهم جميعا، فنقف حيارى، كيف ذلك؟ هل أولئك العلماء مخطئون والمعاصرون على صواب، بالرغم من أن علمنا كله الآن دراسة لما ألفوه من الكتب إلى آخره؟ هذا جواب مهم جدا، أو هذا سؤال مهم جدا. والواقع كما ذكره السائل، فإننا نجد اليوم من طلبة العلم من يأخذون بآراء لا نقول إنها مخالفة للإجماع، ولكنها مخالفة لما يكاد يكون كالإجماع، مستندين في ذلك إلى أدلة قد تكون واهية عند التأمل. لأن كثيرا من طلبة العلم ولا سيما الذين يأخذون بعلم الحديث وهم مشكورون على الأخذ به، كثير منهم يعتمد على ظاهر السند أو على ظاهر لفظ الحديث، غير ملتفتين إلى ما يكون معارضا له من الأدلة التي تعتبر أصولا وقواعد في الشريعة. وكأنهم يقولون إنه من الجائز أن تنهدم هذه الأصول والقواعد، وليس من الجائز أن يهم الراوي أو ينسى أو ما أشبه ذلك. وهذه من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يتبصر بها، فما كل حديث صار ظاهر سنده الصحة يكون صحيح المتن أو يكون مقبول المتن، وذلك لأنه بإجماع علماء الحديث وأهل المصطلح أن الحديث لا يكون صحيحا حتى تكتمل فيه شروط الصحة، بأن يكون بسند متصل عن عدل ضابط، والحديث سالم من العلة القادحة ومن الشذوذ. فقد يكون الحديث صحيحا لكنه شاذ لمخالفته لأدلة صحيحة أقوى منه، وهذا هو الذي يجعل بعض الناس يأتي بفتاوى تخالف ما كان عليه الأئمة من قبل، كالإمام أحمد والإمام الشافعي ومالك وأبي حنيفة، وكالعلماء التابعين لهؤلاء أو بالأصح المنتسبين إلى هؤلاء من الجهابذة الذين عرفوا بواسع العلم وبالأمانة التامة. ولكن مع ذلك إذا ثبت الحق فإنه يجب قبوله، وإن خالفه من خالفه ما لم يكن مخالفا لإجماع الأمة. إلا أنني أقول يجب على المرء أن يتثبت في الأدلة التي تكون دالة على أحكام تخالف ما كان عليه الجمهور، أو على أحكام تخالف الأحاديث المشهورة التي تعتبر ركيزة الشريعة. لأن مخالفة مثل هذه الأحاديث لما كان عليه الجمهور لا بد أن يقع فيها التساؤل، لماذا عدل عنها الجمهور؟ لماذا تخالف الأحاديث التي تعتبر ركيزة في الشريعة؟ يجب عليه أن يتأمل ويتأنى ويتدبر حتى يتبين له. وإني ولا أقول على سبيل الجزم، أعتقد أنه لا يأتي حديث يخالف الأحاديث التي تعتبر أصولا ركيزة في الشريعة الإسلامية إلا وتجد له علة، لو لم يكن منها إلا الشذوذ لكان كافيا. نعم. هذا السؤال يقول صاحبه: هل يفهم من المحاضرة أن العالم الذي يخالف قوله أو قوله فعله لا يؤخذ بقوله، رغم أن كثيرين يشهدون بعلمه وأنتم تعلمون كثرة من هؤلاء؟ يشهدون كثيرين، أن الكثيرين يشهدون بعلمه. نعم، وقوله يخالف فعله. وقوله يخالف فعله. نعم. أنا المحاضرة تكلمنا عن ما يجب أن يكون العالم عليه، أن لا يخالف قوله فعله، بل يكون قولهم وفعله سواء. وليس معنى ذلك أن لا يؤخذ بعلمه إذا كان صحيحا، بل يجب أن يقبل من العلم ما دل عليه الكتاب والسنة. ولكن أنا أريد من علمائنا أن يكونوا علماء عاملين، وأن يكون أيضا علماء مربين، لأن من أهل العلم أيضا من ينشر العلم حتى ولو كان في ذلك فساد العالم. وهذه مسألة أيضا يجب على العالم وطالب العلم أن يتنبه لها، وهي تربية الناس. مثال ذلك: لو قال لنا قائل: أنتم توجبون على من فعل محظورا الفدية وإن لم يكن منصوصا عليه، فما دليلكم على هذا؟ أنتم توجبون على من ترك واجبا دما، فما دليلكم على هذا؟ نحن نريد الدليل. ثم قد لا يكون هذا الدليل مقبولا عند من طالبنا به، ولكننا نقول له: لو لم نوجب مثل هذا الشيء لتهاون الناس بالواجبات وفعل المحظورات. ولقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ما عنده من التقوى لله عز وجل والخوف منه، كان يمنع أشياء من حق الإنسان أن يأخذ بها من أجل تربية الناس وخوف التناقض وخوف اتباع الهوى. وكلنا يعلم، أو البعض منا يعلم، أن الطلاق الثلاث كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان الثلاث واحدة، يعني أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا احتسبت واحدة. لكن لما كثر الطلاق الثلاث في عهد عمر قال رضي الله عنه: أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وجعل الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بانت منه وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. لماذا؟ حماية للناس من أن يقعوا فيما حرم الله عليهم من الطلاق الثلاث. ولما كثر الناس في شرب الخمر في عهده جمع الناس فشاورهم، وكان شارب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بالجريد والنعال وطرف الثوب وما أشبه ذلك نحو من 40 ضربة. لكن كثر الشرب في عهد عمر فاستشار الناس، فقال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه: أخف الحدود 80، فجعله 80، فزاد في عقوبته. لماذا؟ لماذا يا جماعة؟ حتى يرتدع الناس، حتى يرتدع الناس. فزاد في العقوبة عقوبة شرب الخمر لأجل الرد. وهذه مسألة أيضا يجب على طالب العلم أن يراعيها. وقد مر بي أن أحد التابعين، ونسيت اسمه الآن، أن أحد التابعين أفتى ابنه في مسألة من المسائل، فكأن الابن استصعبها، فقال له أبوه: إما أن تعمل وإلا أفتيتك بقول فلان الذي هو أصعب وأشد. وهذا لا شك أنه من نوع التربية الذي يلتحق فيه العالم بالعلماء الربانيين. نعم. السائل يقول: نرجو أن تلخص الأربعة، أو نرجو أن تلخص أربعة الأمور مرة ثانية وجزاكم الله خيرا. أي الأمور التي ألخص؟ نعم، الدعوة إلى الله. الدعوة تكون على أربعة أوجه: الدعوة بالحكمة، والدعوة بالموعظة الحسنة، والدعوة عن طريق المجادلة، والدعوة بالتي أحسن، والدعوة عن طريق المجادلة بالتي هي أغلظ وأشد. يدل على ذلك قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، يعني فجادلوهم بالتي أشد وأغلط لأنهم ظالمون معتدون. ولكن هناك أيضا أربعة أمور فيما يتعلق بالعالم. قلنا إن العالم عليه أن يعمل بعلمه، وأن ينشر علمه، وأن يدعو إلى سبيل الله عز وجل، وأن يدافع عن شريعة الله. أربعة أمور. نعم. هذا السؤال يقول: معظم بلاد المسلمين لا تحكم بما أنزل الله، ومع ذلك نرى علماءهم يعيشون معهم ولا يحركون ساكنا. يقول أيضا: نرجو تفسير ذلك وفقكم الله. هذه المسألة هي من المسائل الشخصية، ولا يجوز لأحد من العلماء أن يقر أحدا من الحكام على الحكم بغير ما أنزل الله أبدا، بل الواجب على أهل العلم أن يبينوا للحكام حكم الله عز وجل في هذا في كل الأمور التي خالف فيها الحكام حكم الله، وأن ينصحوهم ويعظوهم ويدلوهم إلى الحق حتى يقيموا الحجة عليهم. وقد فسر كثير من أهل العلم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بأن أولي الأمر هم العلماء والأمراء. فإذا كان العلماء من أولي الأمر فإن على الأمراء أن ينفذوا ما يقول لهم العلماء، إذا كان هذا القول مستندا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حكم الله تعالى فوق كل حكم. ولا يضير العالم إذا بين حكم الله سبحانه وتعالى للحاكم، لأن العالم إذا سكت ورضي أن تنتشر أحكام الطاغوت في أرض الله على عباد الله فقد رضي بهذا. والواجب أن يبين الحق للحاكم، ولكن كما نعلم جميعا أن للحكام ولكن للحكام منازل يحتاجون معها إلى المداراة، وقد تكون نصيحتهم سرا أجدى من نصيحتهم جهرا، ومن منابذتهم ومن محاولة الإفساد في الأرض بنشر الفوضى والمعصية لأوامرهم وما أشبه ذلك. فلكل مقام مقال. فمداراة الحكام ليست كمداهنتهم. وأما أولئك العلماء في البلاد التي أشار إلى السائل فلا أستطيع أن أحكم عليهم في الواقع، لأنه قد يكون هناك أمور لا أدري عنها، ولكن وحسابهم على الله عز وجل. إنما أنا أقول بصفة عامة يجب على علماء المسلمين أن يبينوا للحكام ما خالفوا فيه الحق، وأن يقولوا لهم إن شريعة الله عز وجل فوق شريعتكم، وإن الله عز وجل هو الحاكم على عباده، وهو الذي له الحكم، إن الحكم إلا لله، له الحكم وإليه ترجعون. ويبين لهم أنهم هم الآن الحكام منفذون لشريعة الله لا غير، وأن الله ابتلاهم بالحكم ولم يجتبهم به، فلا نقول إن الله اجتباهم، ولكن نقول إن الله ابتلاهم، فإن قاموا بأمر الله وتنفيذ شريعته في عباد الله فقد اجتباهم الله عز وجل، وصاروا حكاما داخلين في قول الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. ونسأل الله تعالى أن يصلح حكام المسلمين وأن يصلح علماء المسلمين أيضا. نعم. السؤال يقول: لا يخفى على فضيلتكم كثرة العلماء في هذا العصر، كما لا يخفى أيضا على قلة البركة في توحيد صفوف المسلمين واجتماع كلمتهم، فما السر في ذلك أثابكم الله؟ ما قاله السائل من كثرة العلماء فصحيح، وما قاله من قلة البركة في تأثير العلماء وتأثرهم بما علموا فصحيح أيضا، وسبب ذلك والله أعلم النية، وأن الإخلاص ضعيف عند كثير من الناس. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه ما يدل على أن من أسباب ذلك قلة الفقه، فقال: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ والفقيه في الله وفي دين الله عز وجل هو العالم بالله سبحانه وتعالى، المخلص لله، الذي يرى أنه داع إلى الله لا إلى نفسه. وكثير من الدعاة ومن العلماء يدعون إلى أنفسهم لا يدعون إلى الله، فتجده إذا خولف في أمره يغضب، ولكن غضبه ليس لله، ولكن غضبه لأنه خولف. وهذه مشكلة جدا وكثيرة في الناس. فالذي يظهر لي والله أعلم أن قلة البركة في علم العلماء وتأثرهم بعلمهم هو قلة الإخلاص وقلة العلم وقلة العمل بما علموا. والله المستعان. السؤال الأخير في هذه المحاضرة يقول: ما هو الأسلوب الأسلم لدعوة الحكام ومناصحتهم، وما الفرق بين أسلوب التعامل معهم والتعامل مع العوام؟ الخلاف بين أسلوب معاملة الحكام ومعاملة العوام ظاهر جدا، فإن العامية يمكن أن تدعوه بكل أسلوب سهل، لأنه عامي، لو تقول للعامي هذا حرام يكفي، ولكن الحاكم يحتاج إلى أن يعامل بأسلوب مقنع وأسلوب أدبي ليس فيه كلمات نابية وليس فيه كلمات جافة عن الدليل. ويختلف أو تختلف معاملة الحكام باختلاف أحوال الحاكم، فمن الحكام من يكون قريبا من الخلق، لينا، يريد الحق ولكنه قد لا يوفق له، فدعوة هذا سهلة ويسيرة. ومن الحكام من هو مخالف للحق مع علمه به، وعنده جور وظلم وكراهة للحق، فهذا له أسلوب خاص بالدعوة إليه. وكل إنسان يمكنه أن يعرف كيف يعامل هؤلاء الحكام على اختلاف طبقاتهم وأجناسهم. شكرا لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذه المحاضرة في ما يخص مسؤولية العلماء وما أجاب عليه من أسئلة بهذا الخصوص.